مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 مارس 2024، نهاية الأسبوع الأول من رمضان 1445 هجرية. تقبل الله طاعتكم. إلى العناوين: غموض يكتنف وفاة أمير قاعدة اليمن واثنين من قادة التنظيم منهما ابن سيف العدل. هيئة تحرير الشام تستشعر الخطر على نفوذها في إدلب. تيار جديد بديلاً عن جماعات الإسلام السياسي المعهودة. القاعدة كمان استخدمت المظلومية والموت للملايين من الأبرياء على الطريقة الشيعية. نتحدث اليوم إلى الأستاذ هشام النجار، الكاتب والخبير في شؤون حركة الإسلام السياسي، صاحب كتاب جحيم الإرهاب المحلي، التكفيريون يحكمون القاعدة وطالبان بعد سقوط الإخوان. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في غزة يقول أحدهم: أحلم بالزنابق البيضاء بشارع مغرد ومنزل مضاء، أريد يوما مشمسا لا لحظة انتصار مجنونة، الوطن أن أحتسي قهوة أمي، أن أعود آمنا مع المساء. في عالم الجهادية، الموت الغامض يلاحق قياديي اليمن، وهيئة تحرير الشام تستشعر الخطر. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. توالت بيانات التعزية بوفاة خالد بطرفي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. بيانات العزاء جاءت من أفرع القاعدة في شمال إفريقيا وغربها وشرقها، وهذه البيانات استقت من بيان الملاحم نفسه بالتأكيد على هجرة بطرفي وبالتالي استحقاقه لقب شهيد. ومثلها جاءت بيانات العزاء من الإعلام الرديف، كما في مؤسسة الواثبون وكتائب الإيمان والمخذم. لكن لفت بيان حراس الدين فرع القاعدة في الشام لأن هذا الفرع غير موجود على الأرض عمليا بعد انقضاض هيئة تحرير الشام عليه في 2020. التعزية الأكثر غرابة كانت من أبي مريا القحطاني، الذي أطلق سراحه أخيرا من سجون هيئة تحرير الشام على خلفية اتهامه بالعمالة. التعزية جاءت متأخرة أسبوعا تقريبا. يوم 17 مارس كتب القحطاني في حسابه على التليجرام مواساة مقتضبة وصف فيها بطرفي بالأخ. الغريب في هذه المواساة هو موقف القحطاني من تنظيم قاعدة اليمن. لنتذكر أنه في 21 يوليو 2023 قبيل اعتقال القحطاني بأيام، قال إن خالد بطرفي مجردا من الألقاب والصفات دمر اليمن بقبوله وصاية سيف العدل على التنظيم وبالتالي تنفيذ أوامر الحرس الثوري الإيراني. بل زاد أن بطرفي يحاول تحريك فلول تنظيمه المسخ في الشام قاصدا حراس الدين لتكون خلايا تخدم مصالح إيران والنظام. في موازاة ذلك توالت المبايعات من أفراد التنظيم وأنصاره، مبايعة الأمير الجديد سعد بن عاطف العولقي. وفاة بطرفي ومبايعة العولقي تجعلنا نسأل عن موقف أنصار التنظيم من سكوت قيادته عن حسم مصير القائد العام أيمن الظواهري حيا كان أم ميتا. فبيانات العزاء شددت على أن الراية لم تسقط بل انتقلت من يد إلى أخرى، وعليه نسأل من يحمل راية القاعدة الأم الآن؟ من هو الأمير الذي يبايعه على السمع والطاعة؟ أمراء القاعدة وأفرادها وأنصارها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وكأن إعلان وفاة بطرفي دون توضيح سبب الوفاة لم يكن كافيا، فما الذي منع التنظيم من القول إن بطرفي مات ميتة طبيعية مثلا أو إثر مرض؟ على كل حال، يضاف إلى هذا الغموض ما تداوله أنصار التنظيم خلال الأيام الماضية عن وفاة اثنين من قيادي التنظيم، هما سليمان الصنعاني وأبو اليسر. أما الصنعاني فهو المسؤول عن المسيرات في التنظيم والمشهور بخطبه الحماسية، وقد نشر حساب سهام الخير الموالي لتنظيم قاعدة اليمن صورة الرجل من دون أن يوضح سبب الوفاة. مصادر أخرى ومنها أخبار الآن أفادت أن الصنعاني توفي في حادث مروري بين شبوة وأبين. أما أبو اليسر فيبدو أن المقصود هو منصور أبو اليسر، وهو اسم آخر عرف به خالد المدني ابن سيف العدل. بحسب أخبار الآن لا تزال الأخبار متضاربة حول مصير الرجل. بعض المصادر نقلت أنه توفي في حريق في مأرب، وآخرون قالوا أنه أصيب في ذلك الحادث. وفي هذا لفت تعليق على منشور في حساب أنباء جاسم على منصة إكس: أنباء جاسم ترحم على الرجل إن كان الخبر صحيحا. فرد متابع أن أبا اليسر توفي هو وابنه ذا الأربعة أعوام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في ملف قاعدة اليمن نتوقف عند منشور في مؤسسة سهام الخير الإعلامية تيمنا بحملة سهام الحق التي أطلقها تنظيم القاعدة في اليمن في سبتمبر 2022 ضد القوات اليمنية الجنوبية المدعومة عربيا. المنشور الذي وقع باسم فتى الأخدود يعتبر أن ثمة مؤامرة عالمية لتلميع الحوثيين تابع الفرس إيران مقابل تشويه تنظيم القاعدة السني، ويبدأ بالسؤال ما الذي يجعل الحوثي بطلا ويصور القاعدة بالإجرام والإرهاب. وفي منشور تال يفكك فتى الأخدود تناقضات الحوثيين في زعمهم دعم غزة، وفي هذا التفكيك منطق كثير لا يتفق واقعا مع سلوك تنظيم القاعدة في اليمن. يقول إن الحوثي يحاصر 5 ملايين مسلم في اليمن ويطالب اليهود بفك حصار 2 مليون مسلم. الحوثي قصف مكة المكرمة بحجة العدوان ويريد توقيف اليهود القصف على غزة. الحوثي مسيطر على الحديدة من 2014، لماذا لم يستهدف السفن منذ ذلك التاريخ؟ هل وصل الخبر متأخرا أن الأقصى محتل عام 2023؟ ونقول لا شك سنجد في أدبيات القاعدة عموما وقاعدة اليمن خصوصا مثيل هذا الخطاب المناهض للحوثيين، لكن السؤال الذي يجب أن يتوقف عنده فتى الأخدود نفسه وغيره من أنصار التنظيم هو: لماذا سلوك التنظيم في اليمن يخدم الحوثيين المدعومين إيرانيا؟ لماذا أمن التنظيم خطوط التماس مع الحوثيين ولم يشن هجمة واحدة ضدهم منذ 18 شهرا على الأقل ولو على سبيل التحرش، بينما كثف هجماته ضد القوات اليمنية الجنوبية السنية المدعومة عربيا؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا شك أن قيادة هيئة تحرير الشام باتت تستشعر الخطر على خلفية تداعيات قضية العملاء، ومن علامات ذلك أن شخصيات وازنة باتت تتصدر التظاهرات المطالبة بعزل أمير الهيئة أبو محمد الجولاني تحت عنوان الثورة السورية الثانية. من هؤلاء عبد الرزاق المهدي الذي بات يحظى بقبول واسع في أوساط معارضي الجولاني بعد أن أخذوا عليه مواقف سابقة غير حاسمة، وكذلك أبو مالك التلي الذي يتحدث علنا ضد الجولاني وفي الأماكن العامة، ومثله بسام صهيوني الذي ترأس مجلس الشورى التابع للهيئة وأحد مؤسسي حكومة الجولاني المعروفة باسم حكومة الإنقاذ. في وسط هذه التظاهرات تأتي الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي ضد نظام الأسد في دمشق في 2011. معارضو الهيئة أحيوا المناسبة تحت شعار جمعة تجديد الثورة، فيما سيرت الهيئة تظاهرات تحت شعار ثورة لكل السوريين. في الأثناء يواصل الجولاني لقاءاته بالفعاليات المتنفذة في إدلب ومحيطها، ومنها اجتماع عام مع القوى الثورية والمؤسسات العامة وفعاليات المجتمع المدني في معبر باب الهوى، أفضى إلى اتفاق على تشكيل مجلس استشاري بديلا عن مجلس قيادة للمحرر. من جملة ما جاء في هذا الاجتماع أن الجولاني عرض على الحضور اختيار بديل عنه. ليس هناك خلاف على السلطة، اتفقوا على شخص وأنا معه إن شاء الله أول واحد. تعليقا على هذا، اعتبر بسام صهيوني وكان رئيسا لمجلس الشورى العام في هيئة تحرير الشام أن ما حصل أمر غير جائز، وقال: فالأمر يحتاج إلى تشاور وترتيبات وتنسيق ولا يتم بهذه الطريقة التي هي أشبه بالتعجيز، إما أن تختاروا بديلا الآن في هذه اللحظة أو أبقى أنا في مكاني. ومن علامات التوتر نذكر أن الشرع الأول في هيئة تحرير الشام عبد الرحيم عطون تصدر الرد على أبو مالك التلي القيادي المتنفذ المنشق عن الهيئة والذي دعا في 26 فبراير إلى عزل الجولاني. هذا الأسبوع ظهر جدل مشابه بين حسن صوفان الموالي للجولاني من أحرار الشام وأبو أحمد زكور جهاد عيسى الشيخ القيادي المنشق عن الهيئة في ديسمبر الماضي على خلفية ملاحقته بل ومحاولة اغتياله. في منشور طويل يحاول صوفان أن يبدو متوازناً، يذكر ما للهيئة وما عليها، لكنه في النهاية يأخذ صف الهيئة ويقول إن جل العقلاء في المحرر رغم معارضة بعضهم للهيئة يدركون أن كثيرا من خصومها لا يصلحون بديلا عنها، وأن الذين يجهدون أنفسهم بالتحريض الخارجي على الهيئة يفوتهم أنهم ينفذون عن غير قصد أجندات العدو. رد زكور في حسابه على منصة إكس مذكرا بتاريخ صوفان الذي بدأ مشواره في شمال سوريا بالتآمر على الجولاني. يستغرب زكور كيف تحول صوفان اليوم إلى مستسلم للحاكم المتغلب. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يواصل القحطاني استقبال المهنئين بخروجه من الحبس خاصة من أبناء العشائر، ولفت هنا صورتان: الأولى عشائر موالية للجولاني ألبسته العباءة تشريفا، والثانية عشائر موالية للقحطاني ألبسته العباءة في طقس مشابه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر مركز كاندل للدراسات والأبحاث دراسة قيمة للباحث محمد غزال عن مشروع خط السكة الحديدي من إيران إلى سوريا. جاء في الدراسة أن قيام مشروع الشلامتشة البصرة اللاذقية سيكون من شأنه إكمال تمكين إيران من السيطرة على الاقتصاد السوري واستكمال التغيير الديمغرافي لبنية المجتمع السوري من خلال انتشار المظاهر الشيعية من أشخاص وكلمات وأفكار ومنتجات عبر تسهيل حركة النقل من إيران إلى سوريا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ هشام النجار الكاتب والخبير في شؤون الحركات الإسلام السياسي، له برنامج الخلاصة على يوتيوب ويكتب في منصة ذات مصر والعرب اللندنية والأهرام وغيرها من المواقع العربية، وصاحب كتاب جحيم الإرهاب المحلي التكفيريون يحكمون القاعدة والطالبان بعد سقوط الأخوان. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ هشام، رمضان كريم. شكرا جزيلا، كل سنة حضرتك طيبة وكل المشاهدين طيبين بمناسبة رمضان المعظم. أهلا فيك دائما. في 5 مارس نشرت حضرتك في العرب اللندنية مقال عن تيار جديد يكون بديلا عن جماعات الإسلام السياسي. ما قصة هذا التيار أستاذ هشام، وإلى أي درجة سيضيف إلى العنف في المنطقة؟ الحقيقة هناك تحولين مهمين لجأ لهم تيار الإسلام السياسي السني بعد ما تعرض لضربات قوية في المنطقة العربية. طبعا قادة هذه الجماعات لجأوا لهذين الأمرين بسبب أزمتهم، خايفين يكون مصير تيارهم بحكم تسلسل الأحداث هو نفس مصير تيار القوم العربي اللي انحصر بعد هزيمة 67، والتيار اليساري اللي انحصر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن الماضي. الحاجتين دول الأولى منهم أنهم استوحوا كتير من الأدبيات والأساليب الشيعية بهدف التنصل من الفشل. مثال على كده اللي قاله مصطفى حامد صهر سيف العدل على موقعه بعد تسبب إيران وأزرعها في مأساة غير مسبوقة، طالب أهل عزة أنهم يموتوا على الطريقة الشيعية. وقبل كده في اعتصام رابعة العدوية والاثنين غزة ورابعة اشتركوا في التضحية بضحايا أبرياء لصناعة كربلائية ومظلومية، بالرغم من أن الأصل في نشاط الجماعات دي أنك أنت اللي بتضحي كجماعة، بتقول أن التغيير بتقوده وبتناضل عشانه الفئة المؤمنة المختارة، وأن المقاومين هم اللي في الواجهة وبيحموا الشعب مش العكس. على فكرة القاعدة كمان استخدمت المظلومية والموت للملايين من الأبرياء على الطريقة الشيعية. لورانس رايت صاحب كتاب البروج المشيدة كان فسر هجوم 11 سبتمبر أن أسامة بن لادن أراد صناعة حدث هائل عشان يجذب الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان ويحفز الجماهير المسلمة أنها تجاهد ضدها بسبب قتلها أعداد كبيرة من المسلمين على الانضمام للجهاد ضدها. وبالفعل قتلت أمريكا وشردت ملايين في الوقت اللي كان قادة القاعدة بيأمنوا نفسهم في ملاذات آمنة بعيدة. يعني اللي بيحصل العكس، مش الفئة المؤمنة المختارة هي اللي هي الجماعات هي اللي بتضحي، لا، ده القادة الجماعات دول بيأمنوا نفسهم في فنادق 7 و5 نجوم برة وفي خنادق تحت وأنفاق تحت الأرض، وبيتم التضحية بالشعب وبالجماهير. الحاجة الثانية المهمة اللي لجأت لها الجماعات ما أسميه أنا الجهاد الشعبي أو ما يطلقون عليه هم تيار الأمة. ملخصه اللي قاله عاصم عبد المجيد هوداجي هادي هارب، أو كان قائد من قيادات الجماعة الإسلامية المصرية وهارب الخارج، في مجموعة محاضرات على اليوتيوب بيقول إن الجماعات الإسلامية فشلت وانهزمت بعد ما أدت المهمة واللي نظرت نفسها ليها، وهي تغيير الحكام بالقوة وفي تصوراتهم وإقامة حكومة دينية، وقدمت تضحيات والقادة بتوعهم ملاحقين وهم في أضعف أحوالهم حاليا، وحان الوقت الآن لأن تقوم الأمة وأن يقوم الشعب بدوره بأن يقوموا بالمهمة بنفسهم. يبقى التسلسل كالآتي: تأسيس جماعات بتعتبر نفسها الصفوة المؤمنة المختارة لإزالة الأنظمة الكافرة بين قوسين، وإقامة أخرى إسلامية. فشلت التنظيمات دي وانهزمت، ودلوقتي قادتها بيطالبوا الأمة والشعوب إنها تخرج وتقوم هي بهذه المهمة. وعشان كده في ذكرى كل يناير من كل سنة منذ سنة 2014، بعد ثورة 2013 يونيو 2013 لحد النهاردة، قادة الإخوان من الدول اللي هربانين فيها بيحرضوا الناس على التمرد والخروج. أستاذ هشام، كتبت في المقال أن هذه الخطة تعد انقلابا على نظرية سيد قطب، كيف؟ خاصة وأن منبع الجماعات التي نعرفها سواء جهادية أو إسلام سياسي هو فكر قطب. نعم، نظرية الجهاد الشعبي تعتبر انقلاب على النظرية المؤسسة لكل التنظيمات التكفيرية والجهادية وتنظيمات الإسلام السياسي اللي صاغها سيد قطب في كتبه، خاصة وفي مقدمتها معالم في الطريق. قطب قال إن اللي بيغير واللي هيكون في المقدمة هم الصفوة المختارة أو الجيل الفريد اللي بيشبهه بالصحابة، وهم اللي هيقوموا بهذه المهمة، مش الجماهير ومش الشعب اللي كانوا بيعتبروهم إما غافلين أو جاهلين أو منافقين. ولو دققنا هنلاقي إن اللي طبق نظرية قطب بحذافيرها فقط هي جماعة التكفير والهجرة في مصر في السبعينات، أو ما كان يسمى بجماعة المسلمين، العزلة عن المجتمع، بناء كيان بمعزل عن المجتمع الجاهلي لحد ما تتشكل قوة موازية لقوة الدولة المستهدفة. لكن في الحقيقة غالبية الجماعات الجهادية اللي جت بعد كده، بعد تنظيم 65 اللي أسسه سيد قطب وصولا لداعش، استعجلت التطبيق وخاضت هذا الصراع ضد الدول. والحقيقة لا نظرية سيد قطب الخاصة بتشكيل جماعات بتمثل الصفوة المختارة ولا نظرية الجهاد الشعبي بين قوسين صحيحة. الصدام مع النظام السياسي ومواجهته بالقوة أو التمرد بيزيد الفتن اشتعالا في الدول والمجتمعات، وبيخلق مشاكل جديدة بتخلي القضية الأصلية اللي هي الإصلاح السياسي للدول أكثر تعقيدا. قادة الجماعات المتطرفة ضربوا بتوجيهات الإسلام الصحيحة ومفاهيم الإسلام الصحيح وبتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، يعني كلها واضحة وصريحة جدا وكثيرة جدا ومتواترة، في بتمنع من توجيهات الرسول بتمنع الدخول في صراعات ومواجهات بين المسلمين بعضهم بعض، وبتوجه لأداء المسلمين مسؤولياتهم الشخصية. وورد النوع ده من التوجيهات والروايات في كتب الأحاديث تحت عنوان كتاب الفتن. لفت أيضا أستاذ هشام في المقال جملة المآخذ على أداء المؤسسات الدينية التابعة للدول، خاصة في ملف التجديد الديني. لماذا أستاذ هشام لا تزال المؤسسات الدينية هذا عاجز عن الخروج بخطاب يقاوم العنف المنسوب إلى الجهاد بين قوسين؟ لماذا لا يزالون يصنفون في خانة علماء السلطان؟ أحيانا أنا بعتبر أنه في مآخذ، ولكن أنا بعتبر الهجوم على المؤسسات الدينية في صالح الجماعات المتطرفة والتكفيرية، ولا بد من الإنصاف لهذه المؤسسات. الحقيقة أنا شايف إن جهود كتير بذلت في من مؤسسات دينية وعلمية كتير في مصر، في الإمارات، في المملكة العربية السعودية، وكمان من مفكرين ومبدعين ومن مثقفين. الإبداع والفكر والثقافة والفن كمان له دور مهم إلى جانب العلماء، علماء الدين، بدليل النتائج على الأرض. عدم الاستجابة لنظرية الجهاد الشعبي بين قوسين والتحريض على الثورة ضد الحكام راجع لأن تيار الإسلام السياسي بات بيلعب دور أصغر بكتير من اللي كان بيلعبه قبل كده وقبل سنة 2011 في سياسة المنطقة، وإنه بالنسبة للغالبية من المسلمين التدين بقى غير مسيس، تدينهم بيميل إلى الروحانية والفردية، ما عادش قابل للتعبئة السياسية، وده بفضل جهود علماء ومفكرين ومؤسسات ومبدعين. من سوء حظ اللي بيدعو الجماهير انها تنوب عن الجماعات في التمرد على الانظمه والحكام انهم بداوا خطتهم بعد حدوث متغيرين رئيسيين مهمين، اكتساس الاخوان في مصر والتغيير الهائل اللي حصل في المملكه العربيه السعوديه في صالح التغيير الحضاري القوي. كل ده ادى الى اكتساس وتجفيف منبعين رئيسيين من منابع التطرف في العالم، الإخوان والسلفية الأصولية المتشددة. وزاد التسامح الديني، اتبنت معابد في الإمارات العربية المتحدة، في مصر، في المغرب، اتطور الخطاب والحوار بين المملكة العربية السعودية والفاتيكان، استضافت المنطقة العربية أكثر من 12 دولة، استضافت البابا الفاتيكان، البابا فرانسيس. وده ذاته أدى لفقدان الإسلام السياسي قدرته على التأثير في الجماهير في كل المنطقة العربية والإسلامية، بالنظر للتنامي الملحوظ للتدين الروحاني غير المسيس اللي بيرفض إن الدين يلعب دور أكبر في السياسة. أستاذ هشام، نستغل وجودك معنا جدل كبير اليوم في مصر حول مسلسل الحشاشين. إلى أي درجة الإسقاطات المتعلقة بجماعة الإخوان حقيقية ومنطقية؟ الحقيقة بالنسبة لمسلسل حشاشين فيه مفارقة مهمة جدا، في وعي عندنا بالمنطقة العربية بأصول وجذور جماعة الإخوان على مستوى النخبة والخبراء، مش بس دلوقتي، بس خبرائنا ومفكرينا وكتابنا وتوصلوا لهذه الجذور وربطوا بين جماعة الإخوان وبين المنابع الحقيقية اللي استلحمت منها مناهجها وتكتيكاتها وحركيتها. ده كمان حتى العقاد رحمه الله طه حسين وغيرهم من عشرات السنين كشفوا حقيقة ارتباط جماعة الإخوان بالنازية وبالستالينية، الفاشية السلانية، وبالحشاشين واستلهامها كل أساليبهم وتكتيكاتهم. المسلسل بيعمل حاجة مهمة، بينقل هذا الوعي من الإطار النخبوي العربي، مش دلوقتي كمان، من عشرات السنين، إلى الجماهير من متابعي وعشاق الدراما. في المقابل لسه الباحثين، ودي المفارقة، الغربيين يدوب بيكتشفوا الأصول دي، زي سينثيا فرحات في كتابها الأخراني الجهاز السري الإخوان المسلمين وصناعة الموت. حتى سينثيا أمريكية من أصول مصرية، مش أمريكية خالصة. في الكتاب ده أكدت إن جماعة الإخوان لم تؤسس على مفاهيم الإسلام التقليدي اللي بيعتنقها غالبية المسلمين، إنما على خليط من تصورات جماعات باطنية قديمة زي الحشاشين، إلى وعلى تكتيكات هتلر النازية وستالين الشمولية، وده هو اللي قاله النخبة والمفكرين العرب والباحثين العرب قديما وحديثا. طبعا الإسقاطات زي ما حضرتك قلت حقيقية، رغم اختلاف الأزمنة والظروف، فالإخوان عملت على تقويض الدول من الداخل، قتل زعماء الدول والقادة السياسيين والأمنيين، زي الحشاشين بالضبط اللي حاولوا تفكيك الدول من الداخل، وقتل سلاطين المسلمين الأقوياء، حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي، اغتالوا بالفعل الوزير السلجوقي الشهير نظام الملك اللي كان بمثابة رئيس الحكومة واللي بيقوم بدوره الفنان القدير في المسلسل فتحي عبد الوهاب، وحاولوا اغتيال أيضا الإمام أبو حامد الغزالي لفتحه انحرافاته من عقائدي. إذن كل أساليب وتكتيكات أو غالبية أساليب وتكتيكات الحشاشين استلهمها حسن البنا من هذه الجماعة، لدرجة أن سيد قطب في كتاب دمرداش العقالي وهو ابن أخته اعترف دمرداش العقالي بأن سيد قطب قبل ما ينضم لجماعة الإخوان كان بيتهكم وبيسأله، ولكن هذا التهكم له أصول وجذور، لأن سيد قطب كان على دراية بهذه الجماعات الباطنية، فكان بيسأله إيه حال، ما هو حال سيد حسن الصباح بتاعكم؟ يعني بيشبه حسن البنا بحسن الصباح، وكمان استلهم حسن البنا أمر خطير جدا من ضمن ما استلهمه من الحشاشين، السمع والطاعة العمياء. سنلاحظ في الحلقات القادمة من المسلسل وفق الوثائق التاريخية أن حسن الصباح أمر بعض أتباعه بأنه بعضهم رمى نفسه من جبل القلعة، والآخر ضرب نفسه بالسيف وانتحر أمام رسول السلجوقيين، ليثبت لرسول السلجوقيين مدى هيمنته على أتباعه ومدى الطاعة العمياء والسمع والطاعة العمياء لهؤلاء الأتباع أمام منافسيه وخصومه. الأستاذ هشام النجار، شكرا جزيلا لك ورمضان كريم. شكرا جزيلا، تحياتي. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.